السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها تقول فتاة: أنا عمري 15 سنة، هل ينفع أتزوج قبل عمر 18 سنة؟ نعم يصلح ذلك، وليس هناك أي مانع شرعي منه، فيجوز لك أن تتزوجي وأنت بنت 15 عاما. يقول: كيف أبر أمي بعد وفاتها؟ أبر أمك بعد وفاتها بالإكثار من الدعاء لها وبالصدقة عنها وبوصل من كانت أمك تصل، وإن استطعت أن تحج عنها حججت عنها، وإن استطعت أن تعتمر عنها اعتمرت عنها مع الاستغفار المتواصل لها والدعاء بقولك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تقول السائلة: زوجي يعمل بجمعية تعطي فلوسا بفائدة ربوية، ما حكمها؟ حكمها أنها حرام، فالربا حرمه الله ولعن رسوله الكريم آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا جوزي حلف على بنتي إن هي ما تروحش المدرسة، قال لها تكوني قال لها عليا الطلاق وتكون محرمة عليا زي أمي إن ما هتروح المدرسة. إذا أراد أن يرجع عن ذلك عليه كفارة ظهار، كفارة الظهار قدرها صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته، هذه كفارة الظهار تلزمه إذا أراد أن تذهب البنت للمدرسة، والله أعلم. يقول السائل: لدي جنيهات ذهب، أريد أن أعرف كيفية إخراج الزكاة عنها. إذا كانت الجنيهات الذهب التي عندك بلغت 85 جراما من الذهب عيار 24، فعليك حينئذ إذا مرت عليها سنة أن تخرج عليها زكاة 2.5%، فمن كل 100 جنيه 2.5 من الجنيهات، والله أعلم. السلام عليكم. يا شيخ لو سمحت، أنا متجوزة بقالي 4 سنين وعملت عملية عشان الخلفة، ف ربنا كرمني بثلاث أجيال نظافة، أنا بقالي دلوقتي شهر وأربع أيام، فلما كشفت الدكتور قال لي لازم ننزل جنين ضروري لان جسمه مش هيستحمل، يا اما هيتولد ولاده مبكره ويموتوا يا اما غلط عليك يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فان شهد الاطباء بذلك، ان شهد الاطباء المسلمون الثقات بان ضررا عليك ولم تكن الروح نفقت في الاجنه، جاز انزال واحد حفاظا على حياة الآخرين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. إزاي الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا لما نقرأ القرآن ولا نصلي نخرج نجوم في السجود. نعم. ولا في القرآن، هل ربي يكون هذه عليا؟ ما فهمت. سمعتني؟ تقولين تقرئين القرآن في السجود؟ لما نقرأ القرآن يخرج بين نجوم. صعب علي فهم. سمعتني؟ أنا سمعت تقرأ القرآن. يخرج بين نجوم في القرآن. نعم نعم. في السجود قلت لك لما نقرأ القرآن يخرج بين نجوم في القرآن. يخرج لك النجوم في القرآن؟ أيوة. ما أفهم. هل ربي يكون راضي علي أم لا؟ أنا لم أفهم. السلام عليكم. تقول السائلة أنا ممكن أبيع أي شيء من أدوات المطبخ عشان أشتري شيء تاني دون علم الزوج، هل يجوز؟ الأمر في ذلك سهل ويسير، إلا أن أدوات المطبخ إن كانت مثبتة في قائمة عفش وقع عليها الزوج حينئذ تستأذنيه، حينئذ تستأذنيه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: في أي باب من أبواب الخير توضع فوائد البنوك؟ توضع في المصالح العامة للمسلمين، المصارف العامة كرصف طرق أو مستشفيات ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل عن حاجة. اسألي. أنا متزوجة بقالي 9 شهور، أقل من 9 شهور، وفي 9 شهور يعني حصل معايا مشاكل مع جوزي من شهرين وكده، وحلف عليا يمين طلاق، قال لي انت طالق. نعم. وبعدين انا ما قلتش لاهلي على الموضوع ده وكده، لقيت ان هو يرجع في اليمين تاني، فبعدين ردني من غير ما اعرف، قال لاخته تقول لي قولي لها ان انا رديتها، وبعدين احنا على خلافات يعني، وانا ما كنتش عايزه اتردله لانه بيهني جامد وبيسبني بأفظع الالفاظ. ردك بعد الطلاق بكم مده؟ بعديها بكم يوم. خلاص، اخبري اهلك. ما اخبري الاهل اللي زامن، ان تخبري اهلك شهود، او تشهدي اي شهيدين غير اهلك من العدول، لان الله قال واشهدوا ذوي عدل منكم، فاخبري اهلك ان زوجك طلقك مرة وردك، ان لم تخبري اهلك اخبرت 2 من العدول الثقات أن زوجك طلقك مرة وردك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضل الشيخ. الحمد لله. لو سمحت فضل الشيخ، كان في شركة تصفيط سيارات بتشتري، يعني بجيب أنا السيارة وهي تشتريها وتتملكها وبعدين تبيعها، بتبيعها لي جسد. أسألك. يعني بكون أنا اللي اشتريت، يعني أنا اللي شفت السيارة. أسألك سؤال. أتفضل شيخ. قبل أن تشتري الشركة السيارة، تمام، تجعلك توقع على أوراق أم لا؟ بوقع على أوراق. إذا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. طيب شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابني توفي منذ 2 وله 16 سنة. الله يرحمه. ومنذ ذلك الوقت فأنا أستعين بالصبر والصلاة وأقوم الليل وأقوم بالنوافل والصدقة، وما ذلك لا أنقطع عن البكاء، والناس يقولوا لي أنك البكاء لا تدعيه يرتاح، وهل هذا حرام يا شيخ؟ بكاء مصحوب بالثاني، بكاء مصحوب بالتساخط على صبرا، بكاء مصحوب بالتساخط على يا شيخ. اسمعيني، أود أن أسأل سؤال ثاني. تفضلي. وفي هذا الوقت أمي في مكة المكرمة، وهي غدا إن شاء الله تود أن تعتمر على ابني، هل هذا يجوز وماذا أفعل؟ هل أفرض الصدقة أنا أم ماذا أفعل؟ ادعوا لي يا شيخ بالصبر. الله يجزاك الله. الله يثبتنا وإياك وأجرنا وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما البكاء الذي هو فقط دمع العين وحزن القلب فلا يؤاخذ به العبد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال ذلك لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال النبي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن ابنته زينب يقبض فبكى، فقال له سعد بن عبادة: تبكي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، أشار إلى لسانه. ولكن ينبغي أن تتصبري وأن تعتقدي أن كل من عليها فان، وتعملي صالحا يصل إلى ولدك منه خير بدلا من البكاء. أما إذا كان البكاء مصحوبا بالعويل والتسخط على أقدار الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا إذا كان مصحوبا بالنياحة أو بالعويل أو بالتسخط على أقدار الله سبحانه. أما أمك إذا كانت مقيمة في مكة جاز لها أن تعتمر عن ابنك. أما تكرار العمرة من التنعيم للمعتمرين فليس بهدي دائم، ليس بهدي عن رسولنا ولا عن أصحابه. أما إذا كانت أمك معتمرة، اعتمرت لنفسها وستذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكنها أثناء المجيء من المدينة إلى مكة أن تعتمر عن ولدك، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. فقلت كيف أسأل حضرتك، أخوي اشترى مكروبات مليت بشوك يعني، وممكن يشغله بالأجرة يعني، هو بيركب ممكن يشغله بالأجرة؟ إذا لم يكن هناك أحد يتضرر بذلك جاز، والأولى اتباع الوارد في هذا من ناحية القوانين التي نظمت من قبل المرور للمحافظة على الأشخاص، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لدي ثلاث أسئلة يا شيخ، وزوجي بعد أن أقطع جزاك الله خير. ما حكم الزوج الذي لا يساعد زوجته على الطاعة؟ هي ملتزمة والحمد لله، تسعد خمارة وقصدنا وتصلي وكلها، ولا يساعد على الطاعة. والسؤال الثاني، ما حكم إذا قال لها إذا أردت أن أكون راضيا عنك لا تجاوبيني إذا سب يعني إذا عايتك أو سب أو عايت والديك؟ والسؤال الثالث هو، أنا أسافر لأرى والديهم في مدينة أخرى يعني، وهو لا يذهب معي لأنه ليس معه في علاقة جيدة يعني بدون محرم، أنا وبناتي أو واحدة من بناتي، أنا في عمري 29 سنة. وجزاك الله. كم كيلو بينك وبين البلد التي فيها أهلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الزوج الذي لا يساعد زوجته على طاعة الله يأثم بحسب منعه لها من طاعة الله، فعلى قدر ما يبذله لصدها عن الخير على قدر الإثم اللاحق به. أما إن نال منها وقال لها أكون غضبان عليك إن رددت علي، فليس له ذلك، وليس له أن ينال منها إلا بحق. أما سفر المرأة بدون محرم لوصل أرحامها، إن كانت المسافة مسافة سفر فلا تذهب بدون محرم إلا للضرورات، إلا للضرورات، والله أعلم. هذا، وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة الناس. سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك الشيخ، عندي سؤالين مليين فيهم تفصيل شوية. أول سؤال، إن زوجي كان اشترك مع أبي في شراء سيارة للأجرة، فكان الموضوع إن أبي هو اللي هيدفع المقدم وزوجي هيدفع الأقساط. فلما زوجي أخذ المبلغ أخذ منه جزء ودفع جزء، ما دفعهوش كله كمقدم للسيارة. وبعدين لما والدي يعرف الموضوع ده اتضايق، فجم باعوا السيارة. فالسيارة طبعا مع الوقت اتباعت أقل من تمنها، فوالدي شاء شايف ان هو كده ظلمه ومش راضي عن الموضوع دوت، فهو شرعا جوزي كان عنده حق في انه يتصرف في جزء من المبلغ. انا اسال سؤال، اسال سؤال. نعم. اذا كنا دفعنا المبلغ لمقدم السياره، ايوه، كانت السياره ستكون بسعر معين، اذا دفعنا اقل منه السياره سيرتفع سعرها ام لا؟ مش عارفه يا شيخ، لا هي دي الدقيقه في المساله. اذا كان ثمن السياره سيرتفع اذا لم ندفع المقدم كاملا، هي زوجك ظلم الوالد ويتحمل الفارق في السعر. ما هو تحمل، هو اللي بيدفع الاقساط لوحده، والدي ما كانش بيدفع في الاقساط حاجه. لا لا انت مش فاهمه الكلام. الاقساط احنا متفقين مثلا السياره ب 100,000، ابوك دفع 30، ايوه، يتبقى 70. تمام. اذا كانت السياره ب 20، اذا دفع لها مقدم 20,000 فقط، ممكن تكون اصبحت ب 110. ايوه. فالذي يتحمل هذا الخطا زوجك. السلام عليكم. لكن بس لكن الاسم مش هيبقى في ان جوزي مثلا اتصرف من دماغه في الاول ودفع جزء وبقى زوجك. زوجك مش مظبوط، كان يجب ان يكون وفيا. هو قال له على طول بعدها، بس والدي بعد ما هو اتصرف كده ما كانش راضي عن الموقف ده. زوجك هو زعل ان هو خسر جزء من الفلوس، يعني هو مثلا فلوسه نقصت، هو كده بحس ان هو ما كسبش، فهو زعل منه بسبب الموضوع. ابوكي ظلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا مطلقة وعندي طفلين وفي واحد على خلق ودين متقدم يتزوجني، هل أنا لو زوجت نفسي من غير ولي ده حرام؟ حرام حرام حرام حرام. نعم. لازم أن أنا أتزوج بولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا عام يشمل الثيب والبكر. السلام عليكم. يقول حصلت مشكلة، امرأة تقول حصلت مشكلة بيني وبين سلفتي، يعني زوجة أخ الزوج، وقلت لو كلمتها طول حياتي أكون كافرة، وهي التي كلمتني، فما الكفارة؟ استغفر الله واعملي عملا صالحا ولا شيء عليك. ومن العلماء من ينزل ما ذكر منزلة اليمين، فعلى هذا القول الأخير تكفري كفارة يمين وهو الأحوط، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضل الشيخ. وفيك بارك الله. جزاك الله خير يا رب. وجزاك الله مثله. حضرتك، هل الذي عليه مظلمة من المظالم لأحد مال يعني وناوي ردها عند وجود المال، هذه المظلمة من 10 سنوات، فهل الصلاة والحج والأعمال الخيرة تقبل في الفترة دي أم لا تقبل حتى يرد المال؟ إن كان لا مقبولة إن شاء الله، لكن هذه آثام أخرى في ميزان السيئات، إلا إذا نوى الخير فربنا يعينه. السلام عليكم. يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في كل ركعة في الفاتحة أم لا؟ يقول هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العلماء، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم تقرأ البسملة. فهذه حجج من قال بعدم ذكرها، أما الذين ذكروها فاستدلوا بقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وتفسير النبي لها بالفاتحة، ولا تكمل 7 إلا باعتبار البسملة آية، وثم أدلة أخرى للفريقين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ازيك يا شيخ؟ ربنا يعزك بالاسلام كمان وكمان ان شاء الله. وياك يا رب، وياك يا رب. ربنا سامعين. بعد اذن حضرتك يا فندم، انا كنت عايز اعرف صحه ان الرسول عليه الصلاه والسلام مات متاثر بالسم او مات مسموم، واذا كان حصل كده فعلا فما محل قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. اما الذي قال بان النبي مات متاثرا بالسم فمنهم ابن مسعود، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، فهذا أوان انقطاع أبهري. هذا ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فمن المجيبين على ذلك بأن تناوله السم كان قبل نزول آية المائدة، فقوله والله يعصمك من الناس كان متأخرا بعد أحد وبعد وضع اليهودية السم، ذلك لأن المائدة من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث جرير لما روى مسح النبي على الخفين. قال العلماء: وكان يعجبهم حديث جرير لأن جرير أسلم بعد المائدة، يعني يعنون أن المائدة من أواخر ما نزل، لكن جرير أسلم بعدها ومسح على الخف، فليست الآية ناسخة المسح على الخف. أما ما وراء ذلك فليعلم أن المائدة من أواخر ما نزل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رأي فضيلة الشيخ في الشغل في الكيونت، شركة الكيونت. شركة الكيونت شركة نصب واحتيال وابتزاز للأموال بالباطل، ووجه التحريم أنها تتاجر في سلع غير معلومة، أي مجهولة، إلا قليل من السلع كما تفعل الشياطين، تأتي بكلمة صدق في وسط مئات الكلمات الكاذبة. فشركة الكيونت أو الكويستنت شركة نصب واحتيال يحرم التعامل معها. ومما ينبغي التفطن له أن هؤلاء الأشخاص المشتغلون فيها يرهقون المفتين بصور توزيع الربح أنها شبكي أو هرمي ونحو ذلك، ويهملون الأصل الذي يبنى عليه التحريم وهو جهالة السلع المباعة. فهذه الشركة إحدى شركات النصب، وسبقتها شركة نصب أخرى كان يقال لها شركة بزنس، نصبت على المسلمين وأكلت أموال الناس بالباطل، إلا أن هذه الأخيرة جاءت في ثوب جديد من ثياب النصب، وتغلغلت في أوساط طلبة الجامعات تبتزهم، وهم من ثم يبتزون الآخرين، فلا بورك في هذه المساعي الحمقاء الظالمة المبتزة. السلام عليكم. السلام عليكم. لا سمحت يا شيخ، أنا على طول بحث بالله، يعني على طول يعني تحليفي بالله كذبا وصدقا؟ لا لا لا لا، يعني مثلا بحلف بالله مثلا انا هعمل حاجه دي مش بعملها. بتعقيد اليمين في القلب او كلمه على اللسان تجري؟ هو بصراحه انا بكون عصبيه، مثلا بحلف بالله انا هعمل كذا ومش بعمل حاجه دي. اذا كنت معقده القلب على فعل الشيء لزمتك كفاره اليمين، اما اذا كان لفظا جرى على اللسان دون تعقيد فلا شيء عليك، ذلك كله لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان في مشكله، وانت اللي اخواتي لو حد قال لها لابويا يبقى محرمين عليا، فواحده منهم قالت لابويا، فانت هتعمل ايه يعني؟ المشكله دي من صح كفري كفاره يمين، فكفاره التحريم كفاره يمين. قال سبحانه: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، الى قوله: قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. السلام عليكم. يقول: هل المراد بالواحد أو السبعة من الأضحية أفراد سبعة أفراد أم سبع أوائل؟ المراد الرجل أهل بيته، يعني سبع رجال كل رجل معه أهل بيته، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديثه أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، والله أعلم. وكذا السبع من البقرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا عايز أسأل ثلاث أسئلة. تفضل. عايز أعرف حكم النوم بعد صلاة الصبح وبعد الفراغ من أذكار الصباح مع الدليل لو سمحت. أدي سؤال. السؤال الثاني، الإمام بيقول يعني مثلا لما يقف قدام المصلين يقول استو، ولا فيه أي ذكر آخر غير كلمة استو؟ والسؤال الثالث، لو فيه سجادة مثلا طفل تبول عليها والبلد أثر ونشت والواحد فرش عليها مثلا سجادة الصلاة اللي هي المصلية دي، هل يجوز الصلاة على السجادة الثانية اللي فوقيها ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما النوم بعد صلاة الصبح فجائز مع الكراهة، والأفضل والمستحب أن لا تنام بعد الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه أحيانا بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. أيضا ذهب بعض التابعين إلى ابن مسعود في مسألة من المسائل بعد صلاة الصبح، فوصلوا إلى البيت وترددوا هل هو نائم أم ليس بنائم، فترددوا وبعد طرقوا الباب فخرج إليهم قالوا ظننا والله أنك نمت يا ابن مسعود، يعنون بعد الفجر. قال لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلس معهم إلى أن طلعت الشمس فقال الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. وفي هذا الصدد أيضا ورد حديث بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء، اللهم بارك لأمتي في بكورها، والله أعلم. هذا وعن السجادة التي بال عليها طفل ونشفت، وأتيت بسجادة صلاة أخرى وضعتها عليها فالصلاة صحيحة. أما الإمام يقول للمأمومين استووا أو استقيموا وما يؤدي هذا المعنى، فاللفظ ليس متعبدا به في هذا المقام، إنما متعبد بالمعنى، فمثل لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم على حسب ما يقتضي المقام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. دلوقتي احنا معايا زوجتي ورا عشان الخلفه، ورحنا كل عملنا وسائل الخلفه قالوا لازم حجن مجهري، عايز اسال ده حرام ولا حلال؟ الظاهر والله اعلم انه ليس بحرام اذا كانت الطبيبه ثقه مامونه، والله اعلم. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زلت مستعينا بالله سبحانه وتعالى وأسأله العون دائما وأبدا على الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لما تدخلت أختي سؤال من الجزائر. ما السؤال؟ قالت لك عندما تقرأ القرآن، عندما تقرأ القرآن ترى النجوم على القرآن. ترى النجوم على هذا. هذا قول ليس بسديد ولا رشيد، تعوذ نفسها عند القراءة، يعني تقرأ المصحف وترى النجوم على الآيات، هذا كلام غير سديد ولا رشيد، عوذي نفسك من الشيطان الرجيم وتتعالجي عند طبيبة ثقة مختصة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز افسر عن حاجه بس يا فضيله الشيخ. اتفضل. امبارح انا لميت على مراتي يمين الصلاه ودي اخر حلقه ليها. ما رحتش المأذون، هي كانت في مشكله وفي خناقه يعني. طيب السؤال ايه؟ السؤال هل ينفع ان انا اردها ولا دي يعتبر كده اخر حلقه؟ لا، اذا كنت متمالكا عقلك وانت في عقلك وطلقتها اخر ثلاث تطليقات لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كلام رب العالمين، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا يلزم الذهاب للمأذون حينئذ، إنما تذهب فقط لتوثيق التطليقات. السلام عليكم. الأخت التي تقول إنها عند أهلها ورفع قضية خلع لكون زوجها يسكر ويفعل ويفعل، أقول لها استمري فيما أنت عليه للتخلص من الزوج الذي يسكر ولا يعين على الطاعة. السلام عليكم. تقول زوجي طلقني أكثر من 100 مرة وحلف على المصحف بالطلاق، إذا كان ذلك كذلك وطلقك بلفظ أنت طالق 3 مرات فتحرمي عليه حتى تنكحي زوجا آخر بنية استمرار المعيشة لا بنية التحليل، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا حفظك الله، ربنا يحفظك. وإياك. حضرتك شيخنا، هل ننكر على من يتغنى بالكنوت كالقرآن أم أن الأمر فيه سعة؟ وأسألك بالله الذي لا إله غيره أن تدعو لي ولزوجتي ولأبنائي أن يثبت الله القرآن في قلوبنا أبدا ما حيينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التغني بالدعاء في القنوت كما يتغنى بالقرآن؟ هذا صنيع غير وارد وغير منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. هل عائشة أم المؤمنين؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا رافضي خبيث يريد الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا الرافضي الخبيث يريد الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلذا أغلق الهاتف في وجهه، وحقيق بإخواني أن يغلقوا الهواتف في وجوه أمثال هؤلاء المارقين. السلام عليكم. تفضل. عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت سؤال، لو سمحت. لو تفضل. هل يجوز مشاهدة النساء للعلماء والرجال على شاشات التلفزيون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كانت شابة ويخشى عليها من الفتنة غضت بصرها ولم تنظر، أما إذا كانت الفتنة مأمونة جاز لها النظر، ذلك لأن عائشة كانت تنظر إلى الأحباش هم يلعبون في المسجد خدوها على خد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمدار مع الفتنة، حيث وجدت منعت الفتاة، حيث أمنت جاز، والله أعلم. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا فضلت الشيخ، عندي خشونة في الركبة، والدكتور قال لي إني أنا أصلي وأنا قاعدة. أنا بصراحة اتحرمت من السجود وحاسة بحزن شديد جدا ومش عارفة أنا أعمل إيه، حاسة إني مش بصلي، حاسه اني انا أختي يا بعيد أختي عن ربنا يا اختي، إذا فانا مش عارفه اعمل ايه في دعائي وقربي لله. يا اختي الكريمه، أنت مأجورة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه فريق من العلماء: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك، فأنت مأجورة. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. أيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم من قرأ الرقية الشرعية دون ترتيبة في السور؟ هل تدي مفعولها أو تدي عكس؟ من الذي قال أن الرقية الشرعية لها ترتيب في السور أو أنها سور معينة؟ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين والإخلاص. هذا ثابت، هذا ثابت. طب إذا قرأت دون ترتيب سور هل تدي؟ لا حرج. ليس هناك نص ملزم بجمعها، لا حرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنا عندك عايزين نسأل سؤال بس يا شيخ مصطفى الله يحفظك ويبارك لنا فيه. تفضل. أنت أسد السنة حق. لا والله يا أخي، لا والله أبدا يا أخي. لا والله تسرف. لا نقول كلاما، لا تسرف. بارك الله فيك. وأنا لا أقول كذبا، الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه. ربنا يكرمك. إحنا الله يكرمنا ولك. تفضل. الله يوفقنا وياك. السؤال الأول: هل صلاة الجنازة تجوز 7 تكبيرات؟ يعني صليناها من قبل 7 تكبيرات وقالوا الصلاة صحيحة، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، لكن الذي يغلب 4 تكبيرات. لكن ورد عن بعض السلف، ورد عن علي كان يصلي على الناس 6، ويصلي على الصحابة 5، ويصلي على أهل بدر، عفوا العكس، يصلي على أهل بدر 6 تكبيرات، وعلى سائر الصحابة 5، وعلى عموم الناس 4. لكن الهدي الغالب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 4 تكبيرات. قد ورد بسند ثابت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر 5 تكبيرات، وردت 7 عن بعض السلف. لكن الذي يغلب الصلاة لا تبطل، لكن الذي يغلب يعني يكثر منه 4 تكبيرات. والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة تذكر بالله وأوامره وحدوده، وتحث الناس على طاعة الله وطاعة رسوله. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ووجه دعوة لنصارى مصر كي يسلموا، فما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ومن أكل الطعام فليس برب ولا إله، ومن ذا الذي كان يعبده إبراهيم قبل أن يولد عيسى عليه السلام، فآمنوا تأمنوا يوم الوعيد. هذا ووجه النصيحة لوزير الداخلية المصري وبطانته بتقوى الله سبحانه وعدم الحيلولة بين الضباط المستقيمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مضيئهم قدما في تحقيق هذه السنة والامتثال لها، بل أنصح الوزير نفسه وسائر الوزراء بامتثال قول النبي إذ قال: أوفوا قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا وأسأل الله أن يسلم بلادنا مصر، وأن يجعلها آمنة مطمئنة، وأن يهدي واضع الدساتير إلى عدم مخالفة أمر الله، بل يهديهم إلى الاستقامة على أمر الله وتطبيق شرعه، وإلا فسيبوء بالخسران واللعنات عليهم في الدنيا والآخرة إذا حادوا عن شريعة الله سبحانه. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى الصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رد المظالم إلى أهلها، وعلى الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.